بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. المحاضرة هذه الليلة ستكون عن الوجود أو عن نوع من أنواع الوجود، الوجود الغيبي. طبعا سنفتتح الكلام عن الوجود ثم نتكلم عن الوجود الغيبي، ونوالي من بعد إن شاء الله في المحاضرات القادمة إكمال ما يتعلق بالموضوع. فأما بالنسبة للوجود فمنظور إليه في الإسلام على ثلاث مستويات: الوجود الواجب، والوجود الممكن، والوجود المستحيل. أما الوجود الواجب فهو وجود الله عز وجل الذي هو وجود أزلي وأبدي مطلق، وهو الممد لكل وجود. فبإذنه وبفعله ظهرت المخلوقات أو ظهر الوجود الممكن. أما المستوى الثاني في الوجود في النظرة الإسلامية فهو الوجود الممكن الذي لم يكن من قبل ثم هو قابل للزوال، وهو وجود المخلوقات بكافة أنواعها. المخلوقات وجدت بإذن الله وبفعله بإرادته سبحانه وتعالى، وليس لها الخلود أو ليس لها الوجود الأزلي، وإنما وجودها محدث، ثم بعد ذلك منها ما يخلد ومنها ما لا يخلد بعد أن تمر بتحولات وتغييرات. فمثل الإنسان في وجوده يمر عبر مراحل، إن شاء الله يأتي الكلام عن هذا الشيء، وكذلك الكون في وجوده يمر بتحولات، وغير ذلك من المخلوقات ليست أو لا تستقر على حال، إنما ينقلها الله سبحانه وتعالى بحكمته بإرادته حيث يشاء. الوجود الواجب ما قلنا، الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه في سورة الإخلاص مثلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا من الآيات العديدة التي أشارت إلى هذا الوجود الواجب. وأما الوجود الممكن فهو جميع أو كل الآيات التي تشير إلى الخلق والإيجاد والإمداد ونحو ذلك، فهي تدل على هذا الوجود الممكن. الوجود المستحيل له شواهد في القرآن الكريم، وهو مثلا وجود آلهة مع الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون. فهذا مستحيل، وجود أكثر من إله في الكون، لأن بين الله عز وجل: لو كان أكثر من إله لفسد الكون، لتنازع هؤلاء الآلهة وتنازعت هذه الآلهة وتصارعت وفسد الكون. فإذا هذا وجود مستحيل. أما في نطاق الأشياء فسبق في محاضرة سابقة أن قلت أنه لا يمكن وجود النقيضين من كل وجه، كأن نقول ضربت مثلا كأن نقول هذه العلبة موجودة في هذه اللحظة بذاتها في هذا المكان وغير موجودة. لا يمكن، يا إما أن تكون من جميع الوجوه موجودة أو غير موجودة. يعني نحن نتحدث في كذا عن نقيضين من كل الوجوه، وحينما يكون التناقض من كل الوجوه يكون مستحيلا، يكون مستحيلا. هذا مثال الوجود المستحيل على مستوى الأشياء. بعد ذلك الوجود في الإسلام له مستويان: مستوى غيبي ومستوى الشهادة، عالم الشهادة أو الغيب والشهادة، الغيب والشهادة. الغيب يطلق على ما غاب عن الإنسان أو ما كان غائباً أو ما هو فوق الإدراك الحسي للإنسان، لأن حواس الإنسان تدرك في مستويات معينة، فمثل البصر يدرك بين درجتين معينتين، يستطيع أن يبصر، لكن لو كان خارج هاتين الدرجتين لم يبصر الأشياء. عدم إبصار الإنسان للأشياء لا يعني عدم وجودها، فكم من الأشياء الآن موجودة وحوالينا حتى في هذه الغرفة لا نراها لأنها في مستوى لا يستطيع البصر التقاطها، وكذلك السمع أيضا بين درجات لا يستطيع أن يسمع ما فوق بشكل قوي قد ينهي سمع الإنسان أو أن يكون دون سمعه وهكذا. وهناك ما لا يخضع للحس، فلو استطعت أن تحاول الإمساك بشيء ما تؤمن بوجوده معك لم تستطع الإمساك به. فنحن بصفتنا مؤمنين نؤمن بأن الملائكة معنا، استحيوا من لا يفارقكم إلا في بيته الخلاء، والله عز وجل يقول عن الشياطين إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. فنحن نؤمن بوجود هذه الكائنات معنا، ومع هذا لا يستطيع الحس لا البصر ولا السمع ولا اللمس ولا يعني حاسة أخرى تستطيع إدراك هذه المخلوقات الغيبية. فإذا الغيب ما كان فوق الإدراك الحسي، ما كان فوق الإدراك الحسي. وهذا الغيب أيضا في الإسلام له مستويان، غيب مطلق وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون علمه إلا لله سبحانه وتعالى، فهو عالم الغيب المطلق، عالم الغيب المطلق. ولكن هناك غيب نسبي، هناك غيب نسبي يطلع الله عز وجل عليه من شاء من عباده، من شاء من عباده، كمثلا ما يحدث في الزمان. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشياء ستحدث، ذكر لنا أشياء ستحدث في الزمان المستقبل، أشياء عديدة جدا من الوقائع ذكرها، وحدث منها أشياء وأشياء نؤمن بأنها ستأتي، أشياء نؤمن بأنها ولا شك ستأتي في مستقبل الأيام. لماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب بنفسه، وإنما أعلمه الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. فهناك إذن غيب كشف لنا أنه سيقع عن طريق إما في القرآن الكريم وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن مثلا نعلم من الغيب المستقبل أن القيامة ستقع، القيامة غيب، ولكننا موقنون بأن هذا الكون إلى نهاية وأنه سيأتي يوم يسمى يوم القيامة ويقع، ونعلم أنه سيبعث الناس ويحشرون في محشر واحد وأنهم سيحاسبون، ونعلم أن هناك دار في الآخرة بعد هذه الدار وتسمى إحداها جنة وتسمى الأخرى نار. نعلم كل هذه المغيبات، ولكن ما علمناها كشفا وما علمناها، إنما علمناها سماعا. ولذلك يسمون هذه الأشياء التي من عالم الغيب وأخبر بها الناس عن طريق الوحي يسمونها السمعيات، بما يعني فقالوا في أشياء عقليات، مع الإنسان يؤمن بها عن طريق العقل، يمكن أن تدلل، مثل وجود الله تدلل عن طريق العقل، طريق العقل، فتقول إما أن يكون مثل الإنسان أو الخلق وجد من عدم أو أن أوجده موجد. ولذلك الله عز وجل استخدم أو استعمل هذا الدليل العقلي في القرآن وأشار إليه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فتستطيع أن تدلل على وجود الله، وكذلك على الرسالات ونحوها، في أشياء تستطيع الاستدلال عليها، وذلك سموها عقليات. وهناك أشياء لا تستطيع التدليل عليها وإنما تؤمن بها إيمانا، سموها السمعيات، علم الغيب. يعني مثل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمرون على الصراط، فما نوع هذا الصراط، ما كيفيته، ما، لكن يؤمن الناس بأنه سيكون هناك صراط. يؤمنون مثل بأن هناك ميزان توزن به الأعمال، حتما لن يكون كالميزان الحسي وإنما هو ميزان الله أعلمه. يؤمنون بأن الأشياء المعنوية ستظهر في أشياء حسية، مثلا الموت، موت شيء معنوي، نعرفه مفارقة الروح للجسد. لكن مثلا حديث أنه يؤتى يوم القيامة بالموت بصورة كبش أملى فيذبح، قال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. فإذا يؤمنون بأن الشيء المعنوي يتشكل، ممكن يتشكل في شكل حس أمام الناس، هذه الأشياء. يؤمنون بوجود مخلوقات اسمها الملائكة تتشكل في أشكال معينة، ولكن هي أجسام نورانية، أجسام نورانية لا ترى أو لا تستطيع الأبصار التقاطها، مع أنها موجودة معها هذه الأبصار، هذه الأجسام النورانية، لكن ويؤمنون بأنها تتشكل سماعا. يعني هناك من شاهد تشكل الملائكة في صورة البشر الذين هم الصحابة، ونقلوا هذه الحادثة حينما جاء جبريل عليه السلام في حديث عمر الطويل رضي الله عنه، الذي يقول بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فيعني عادة الذي من أهل البلد معروف، والذي من غير أهل البلد سيظهر عليه أثر السفر، لأنه يعني أتى من بلد بعيدة، فلا بد أن وعثاء السفر تكون يعني ظاهرة عليه، ليس كالآن طائرات وأشياء، يعني يأتي الإنسان في كامل أناقته وكأنه لم يسافر، آنذاك لا بد أن يظهر عليه أثر السفر. فاستغربوا من هو هذا الشخص، كيف ظهر هكذا فجأة بهذه الحالة، ولذلك كان الوصف يعني معبرا عن حالة معينة مستنكرة ومستغربة. ثم استغربوا طريقته في السؤال، سؤال إنسان يعلم وليس سؤال إنسان جاهل، إنما بعد أن يسأل ويجيبه يقول صدقت، ما عهد أن السائل يقول صدقت، يعني أنا أتيت لكي أسأل، لست مصدقا لك ولست ممتحنا لك. ولذلك بعد أن خرج أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا جبريل أتاهم يعلمه أمر دين. فالشاهد أن جبريل عليه السلام تشكل في هذه الصورة صورة بشر، وقد تشكل بحسب الروايات في صورة مخلوق يسد الأفق له 600 جناح. فإذن يعني هذه الأجسام النورانية قابلة للتشكل في أجسام صغيرة وفي أجسام كبيرة وفي ما يشاء الله سبحانه وتعالى. أشار الله عز وجل إلى هيئتها، خالق الملائكة أولي جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فعلمنا أنهم مخلوقات نورانية لها أجنحة، من هذه كيفية هذه الأجنحة، كيف هذا المخلوق النوراني لا نعرف شكله ولا نعرف هيئته إلا لو فرضنا أنه تشكل. إذن هذا الغيب كما قلنا منه غيب مطلق الذي يشمل جميع ما قال الله عز وجل وعنده أم الكتاب، جميع العلم الإلهي، وهذا لا يحيط به أحد، وإنما الله سبحانه وتعالى هو عالمه وهو المحيط به وحده. وهذا الذي لو ادعاه أحد نعتبر ذلك كفرا منه، أن يدعي علم الغيب المطلق، يدعي علم الغيب المطلق. وأما الغيب النسبي فهو ممكن حتى لبعض الناس الذين قد ليسوا بأنبياء يظهر عليهم العلم النسبي. مثلا أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها يحدثها عن ميراثه، قال إنما هو أخواك وأختك. قالت من هي؟ لأنها تعرف محمد وعبد الرحمن أخواها، وأختها أسماء وهي، فمن أين أتت الأخت الثانية؟ قال إن في بطن فلانة إحدى نسائه حملا ولا أراها، أو إن الحمل الذي في بطن فلانة لا أراه إلا أنثى. فكشف له رضي الله عنه على أن هذا الحمل هو أنثى، وبالفعل جاءت بنت لأبي بكر الصديق بعد وفاته. فهذا مما كشف به رضي الله عنه، ولا يعتبر هذا من ادعاء علم الغيب. فإذا هناك غيب نسبي يكشفه الله لمن شاء، هناك كشف لأنبيائه، وهناك كشف لصالحين يكشف لهم عن أشياء. ومن هذا كشف الانكشاف الغيب النسبي لما يحدث لصالح المؤمنين في الرؤى، أحيانا يرون رؤيا، طبعا الرؤيا لا بد أن تؤول، لكن هذه الرؤيا هي نوع من انكشاف الغيب المستقبلي. هناك أيضا غيب نسبي ينكشف عن طريق الشياطين، ونعلم أن هذه أحوال شيطانية، لأن ماذا؟ الجن يرون الأشياء ويستطيعون يتصنتون على الإنسان، وبالتالي يخبرون أولياءهم، يعني الشياطين من الجن وليسوا المسلمين، إنما الشياطين من الجن يعني يتصنتون، يمكن أن يتصنتون ويطلعوا على أشياء بحكم أنهم لا يرون ويخبرون، وهي ليست غيبا، هي يعني مشهودة لأنهم يرون هذا الشيء، وإنما هي غيب بالنسبة لنا كبشر لأننا لا نخترق الحواجز ولا نرى هذه الأشياء، وبالتالي لا نستطيع أن يعني نخبر عن أشياء مغيبة عنا. هؤلاء حتى وإن أخبروا فهي من الغيب النسبي كما قلت، بسبب طبيعتهم التي تسمح لهم بانكشاف هذه الأشياء أو بالاطلاع عليها. سبيل المعرفة اليقينية بالغيب، طبعا هناك معرفة ظنية هناك معرفة يقينية أيضا، من المعارف أو طرق المعرفة إما أن تكون الطريق يقينية وإما أن تكون الطريق ظنية، الظنية التي تحتمل الصدق والكذب، أما اليقينية التي لا تحتمل إلا الصدق إطلاقا، يعني هي معرفة صادقة. فسبيل معرفة الغيب هو الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوحي هو الطريق اليقيني للمعرفة الغيب. وهناك طرق ظنية قد تصدق وقد لا تصدق، مثل الإلهامات ومثل الكشوفات ومثل أيضا ما يسمى بالأحوال الشيطانية ونحوها، هذه هي انكشاف للغيب ولكن انكشاف في مستويات معينة وليست معرفة يقينية. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلط الذي يقع من الكهان حينما قال إنهم يستمعون إلى السماء فيسمع الكلمة من السماء ويضيف إليها 100 الكذبة، فهكذا إذن قد يظهر صدق على لسان هذا الكاهن أو لسان هذا الساحر وغيره، بسبب أنه يعني وصل إلى جزء من المعرفة الصحيحة ولكنه يخلطها بمعارف غير صحيحة. وبالتالي يعني معرفة الغيب عن طريق الوحي هي معرفة ظنية لا يمكن الجزم بها، مثل يعني الرؤى، لا يجزم الإنسان يعني رأى شيئا لا يجزم أن هذا الشيء سيقع، حتى يقع، فإن وقع فكانت رؤيا إذن أو هذه الرؤيا من اليقين، لكن إن لم يقع فلا تزال يعني ظنية. ومن هنا هذا الباب ما يجزم به بعض الناس حينما يرى شيئا ويعني وكأنما هو شيء يقيني ويجزم بهذا الشيء مع أنه احتمالي، احتمالي طبعا إن كانت رؤية صادقة فهي جزء من 46 جزء من النبوة وهي يعني يقينية، ولكن لا نعرف كما قلت يقينيتها حتى تقع وتتحقق، فإن لم تتحقق فلا يمكن القول أو الجزم بأنها قبل أن تتحقق، لا يمكن الجزم بأنها يقينية وإنما هي محتمل، هي محتملة. إذن لدينا قلنا الغيب وهو تعريفه ما هو فوق الإدراك الحسي للإنسان، والأنواع غيب مطلق وغيب نسبي، وقلنا أن السبيل المعرفة معرفة، وأن الغيب المطلق هو لله سبحانه وتعالى ولا يمكن ادعاء، وأما الغيب النسبي فمنه غيب صحيح أو إخبار بالغيب صحيح وهو ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك إخبار ظني، إخبار ظني وهو ما قد يقع كما قلنا لي أولياء صالحين، وهناك إخبار أيضا ظني وهو ما يرد على ألسنة بعض الشياطين الذين قد يصلوا إلى نوع من الحق كما قلنا بوسائل معينة، لأن أولياءهم مكشوف لهم هذه الأشياء بحكم الإنسان لا يستطيع الاحتراز من أعين الجن، لا يستطيع الاحتراز من أعين الجن، كان يمكن يطلع على أشياء فيخبروا عن حاله الماضية لكن ليست حاله المستقبل، ليست حاله المستقبل وإنما حاله الماضي، حصل مثلا عمل شيء في يوم ما فيأتي واحد يقول أنت عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا أو فعلت كذا أو حد. هنا جاء بحكم اطلاعهم على هذه الأشياء قد يكون ينقلوها ويخبروا، هذا أمر وارد، هذا أمر وارد. الأمر الآخر، ما يعني ما الذي يمكن أن ينتمي إلى الغيب؟ أول، الغيب هو وجود الله سبحانه وتعالى، فوجوده غيب سبحانه وتعالى، وجود الله غيب ولكن نؤمن به إيمانا، ولذلك الغيب سبيله الإيمان ليس المعرفة العقلية وإنما الإيمان. قد نستدل عقليا على وجود الغيب كما ذكرت في البداية، نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك من الغيب ما لا يقبل الاستدلال، وإنما لا بد من الإيمان به إيمانا، لا يقبل الاستدلال، يعني مثل وزن الأعمال ومثل المرور على الصراط ومثل يعني وجود حوض من ماء مثل حوض الكوثر الذي لنبينا صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأشياء الموجودة نؤمن بها إيمانا ولكن لم نرها ولا يبرهن عليها، لكن يبرهن على بعض الأشياء الأخروية كما على بعض الغيبيات كوجود الله سبحانه وتعالى، كصدق الوحي، كاليوم الآخر وبالذات البعث. الله عز وجل أكثر من الاستدلال عليه استدلالات عقلية كمثلا إنبات الزرع وكأحياء وكالقدرة على الإحياء بدليل الإيجاد، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العظيم في بداية الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، استدلال بالنشأة الأولى على القدرة على الإعادة، واستدلال بالأولى هو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فإذا هناك من ناحية الجانب الغيبي قلنا سبيل معرفته الوحي، وأما بالنسبة لي الاستدلال عليه فمنه ما يمكن الاستدلال عليه ومنه ما لا يمكن الاستدلال عليه، ولذلك سمي في علم العقائد بالسمعيات التي مصدرها السمع، مصدرها السمع، وطريق الطريق هو التسليم بها والإيمان بها كما جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كما قلنا أساس الغيب هو وجود الله سبحانه وتعالى، ثم هناك من ما يطلق عليه عالم الغيب أصناف متعددة، منها الملائكة. الملائكة هم الصنف الثالث من المخلوقات العاقلة، المخلوقات العاقلة الملائكة والجن والإنس التي يقع عليها تكليفا، لكن الملائكة يتميزون، كانوا مكلفين بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأن مادة أو المادة التي خلقوا منها لا تسمح لهم بالمعصية، مادة نورانية. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم مرة أحد الصحابة جاء وقال يا رسول الله لقد نافق حنظلة، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف نافق وكيف ذلك وكما قال عليه الصلاة والسلام، قال نكون عندك يا رسول الله أو في مجلسك تذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي العين، فإذا عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات نسينا، فظن أن هذا نفاقا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة الإنسان وطبيعته وجبلته أنه لا يستطيع أن يصير نورانيا في كل الأحوال كالملائكة، ولو صار كذلك لصار شبيها بالملائكة ولا خالطها وعمل، وقال لو دمتم كما كنتم عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لكن يا حنظلة ساعة وساعة. بيّن أن طبيعة المخلوق البشري حكم الجسد حكم الحجاب حتى وإن جاءت لحظات إشراق وارتقى لابد وأن يعود إلى الحس، لابد وأن يعود إلى الحس وإلى العالم المادي، لأن هذا الجسم لا يقوم إلا بالمادة وبالعالم المادي وبالأكل والشرب ونحو، فلو استمر في ذيك الحالة لا ربما انتهت حياته، لا يحتاج إلى هذا. وقال ولكن يا حنظلة الساعة وساعة. فإذا لو فرضنا أن الإنسان ارتقى إلى الحالة الملائكية لم يكن في تلك الحالة قابلا للعصيان، انتهى، النورانية تجعله غير قابل للعصيان. فإذا مادة خلق الملائكة من نور هي التي جعلتهم لا يعصون، الله كلفهم وكانوا قائمين بالتكليف دائما، لماذا؟ لا يقعون فيما يقع فيه البشر لأنهم لم يلقى عليهم حجابا، وبالتالي لو زال الحجاب لما استطاع الإنسان أن يكفر أو أن يفسق أو أن يعني يزل أو أن يفعل شيئا، ففي هذه الحالة سيكون إنسان عابد. ولذلك لما أخذ الله عز وجل الميثاق على بني آدم في عالم الذروة، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. في ذاك الوقت ما يستطيع أحد ينكر لأن ليس هناك حجاب يمنع من الغيب، وبالتالي لا بد أن يصل إلى لحظة التسليم. تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، عن هذا الميثاق وعن هذا العهد الذي سلمتم به جميعا. أو تقول: إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم فاستهلكنا بما فعل المبطلون. أو احتجاج بالمحيط الثقافي والمحيط الاجتماعي: والله احنا وجدنا الناس يسوون كذا، سوينا مثلهم، ايش ذنبنا؟ طيب، فالشاهد أنهم في الحالة التي لم يكن لديهم الحجاب سلموا جميعا، البشر سلموا جميعا وقالوا لا إله إلا الله وإلهنا واحد، ولم يشرك منهم أحد. لكن لما ألقي الحجاب كان منهم كافر ومؤمن، ظهر الشرك وظهر العصيان وظهر التمرد. ولو فرض الإنسان يعني وصل إلى الحالة النورانية لم يظهر مثله. فإذن الملائكة لا يفعلون إلا الطاعة، لأن طبيعة أو المادة التي خلقوا منها نورانية، وهي تقتضي التسليم والأدب والاستمرار والانهماك في الطاعة. ولذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مادة خلقهم، قال: خلق آدم، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم من حيث وصف لكم، حيث وصف لكم يعني من تراب. فطبيعة خلق كل واحد من هذه المخلوقات الثلاث العاقلة هي التي تجعله يعني مترددا بين الطاعة والمعصية أو طائع في كل حال. فالملائكة بما أنهم نورانيون هم في حالة طاعة مستمرة ومطلقة، والجان بما أنهم من مارج من نار هم بين وبين مثل الإنسان، لأن عليهم حجاب. وكذلك الإنسان لأن عليه الحجاب هو أيضا بين الطاعة والمعصية. فإن أقبل على الطاعة وجاهد نفسه صفت روحه فوفق للخير. لذلك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن لم يجاهد نفسه وغلبه هواه إنما كان وكان ما كان. فالمهم إذن أن من الغيب الملائكة، من عالم الغيب الملائكة، وهم كما ورد الحديث والمشار إليه أنهم مخلوقون من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم على مقتضى الأدب وغاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاءت قصة الاستخلاف قالوا: أتجعل فيها يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ولا تعلمون. فلما اكتشفوا ما وقعوا فيه قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرجعوا إلى مقامهم وإلى قدرهم، إلى مقامهم وإلى قدرهم عليهم السلام. لهم وظائف متعددة، منها ما ذكرنا ومنها ما لا نستطيع أن نحكم، لأن الإيمان بالغيب إيمان بإجمال وبتفصيل، بإجمال فيما أجمل وبتفصيل فيما فصل. والقرآن أجمل لنا أشياء وفصل لنا أشياء أخرى. فمثلا من وظائف الملائكة المفصلة التسبيح والتهليل المستمر، ومنه حمل العرش، ومنه خزن النار، ومنه خزن الجنة، ومنه قبض الأرواح، ومنه أشياء كثيرة جدا ذكرت في القرآن الكريم من وظائف الملائكة. ومنها أيضا إنزال أو نقل الوحي، كما كان جبريل عليه السلام ينقل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. منها أيضا أن الملائكة موكلون بالبشر، بكل إنسان يكتبون ما يصدر عنه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك منها الإلهام، إلقاء الإلهامات الطيبة في قلوب ابن آدم، قلب ابن آدم بين أو إن لقلب ابن آدم لمتان، لمة إلى الملك ولمة إلى الشيطان، الملك يوحي إليه بالخواطر الطيب. وهكذا إذن وظائف الملائكة متعددة وواسعة، الله أعلم بها والله المحيط بها، لكن نحن علمنا ما أعلمنا الله عز وجل وما ذكره لنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من من المخلوقات الأخرى الجن، والجن خلق من خلق الله، هم سابقون على وجود بني آدم، وهم مكلفون كبني آدم، مأمورون بالطاعات منهيون عن المعصية، ومبتلون كما أن بني آدم مبتلين، ويقع منهم الخير ويقع منهم الشر. وقد جاء في القرآن كما تعلمون سورة عن الجن يحكون عن أنفسهم، وذكروا في مواضع أخرى من القرآن كسورة الأحقاف وغيرها من السور التي ورد فيها ذكر الجن، وبينوا مثلا في سورة الجن أن منهم المسلمون ومنهم القاسطون الذين يعني انحرفوا عن دين الله، انحرفوا عن طاعة الله، وبين أنهم الله عز وجل أنهم لما سمعوا القرآن آمنوا به ونقلوه إلى قومهم واهتدوا بهذا الشيء إلى آخره. فهم أمة من الأمم، كما أن البشر أمة وغير البشر أمة، وإن لم نرى هؤلاء الناس. وهنا هذه مسألة يعني جانب الغيب. المشكلة في هذا، يعني أود أن أشير إلى ما يتعلق بهذا العصر الذي غلبت عليه المادة وغلب عليه الجانب الحسي، فبدأ الناس في إنكار أو عدم التسليم يعني بعض الناس لا يسلم بوجود شيء لا يراه كملائكة وجن وكذا وكذا، يعني يعتبر هذا من الأشياء، بعضهم يعتبرها غيبيات، يعني هذا أحسن الأحوال، يعني لا تخضع لأدلة علمية ونحو ذلك، وبعضهم يعتبرها خرافات وأساطير نحو ذلك. وهذا من يعني قصور ابن آدم، قصور ابن آدم بشكل عام، وبسبب سيطرة الفلسفة المادية. تعلمون أن البلدان الغربية كانت بلدانا سيطر عليها النصرانية، ثم حدث الصراع بين العلم وبين الكنيسة عندهم، ولأمد طويل، بسبب أن الكنيسة احتكرت تفسير الدين وفسرته بتفسيرات معينة محدودة ونسبية يتجاوزها الزمن، تجاوزها الزمن. هذا جانب مهم من الجوانب. وأيضا عارضت نتائج العلم، لما بدأت بعض النتائج العلمية تظهر نتيجة احتكاك الغربيين بالعالم الإسلامي الذي كان آنذاك في إبان نهضته وقوته، كانت جامعاته مهو الأفئدة، جامعات الأندلس التي كان أبناء الغرب يدرسون فيها ويأخذون على علمائها. ومعروف أن يعني لابن رشد تأثير كبير في أوروبا، حتى انتشرت تيار سموه تيار الرشدية في أوروبا نسبة لابن رشد، كانوا يتدارسون أفكاره. وطبعا هناك عدة أمور أثرت في تحول أوروبا وتحول الفكر الأوروبي، ليس يعني جامعات الأندلس وحدها، لكن كان لها دور كبير. فمن المعلوم أن أوروبا اتصلت بالعالم الإسلامي عبر 3 قنوات، وكانت هذه 3 قنوات كلها مؤثرة، سواء عن طريق الأندلس أو عن طريق صقلية وجنوب إيطاليا حيث تمر التجارة، أو عن طريق الشام حيث كانت الحروب الصليبية، وحيث التقى الإنسان البسيط العامي الأوروبي بالحضارة الإسلامية واحتك بها من قرب. وهناك طبقة التجار والسياسيين في إيطاليا وجنوب وفي صقلية وجنوب إيطاليا، وهناك طبقة المثقفين والذين يبحثون عن العلوم وكذا في الأندلس. هذه المعابر الثلاث مرت من خلالها الحضارة الإسلامية وأحدثت تغييرا في الماء الراكد في أوروبا، بالإضافة إلى ظروف أخرى تكافأت أو ترابطت مع بعض، فأدت إلى ما أدت إليه من صراع بين الكنيسة وبين أصحاب العلم. الأمر الآخر أن العلم اتجه في أوروبا اتجاها ماديا، بمعنى أنهم قالوا لسنا بحاجة إلى السماء، وإنما نحن بالأرض نستغني عن السماء، نستطيع أن نكتشف القوانين، قوانين الطبيعة، ونستفيد من هذه القوانين العلم بتسخيرها، وبالتالي يعني هذا العلم كافٍ لنا في الوصول إلى أو في تحقيق السعادة لنا، وليس وراء هذه الطبيعة الشيء، ليس وراء هذه الطبيعة الشيء، ولا سيما لما جاء القرن الثاني عشر وظهرت بعض النظريات كنظرية نيوتن، ثم تلتها نظريات في القرن التاسع عشر كنظرية فرويد في التحليل النفسي، والتي فسروا بها النبوات، وكنظرية التطور والارتقاء التي أيضا فسروا بها وجود الخلق أو وجود الحياة والخلق، وهكذا ورأوا أنهم قد استغنوا عن وجود الله وعن وجود عالم الغيب بكامله. طبعا كان لهذا الفكر صداه في العالم أجمع، ومن ضمنها العالم الإسلامي، فحصل عند الناس نوع من يعني الإعراض عن الغيب، أو يعني عدم الاهتمام به، أو إنكار بالكلية. ومن ضمن ذلك بعض الأشياء كالمخلوقات كالجن والملائكة. فنسمع هذا حتى من بعض المثقفين الذين يعني يرون أنه من السخف أن يتحدث الإنسان في هذه الأشياء، مع أنها أشياء وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله، وهي جزء من بناء هذا الكون، ولا يمكن أن تفهم الكون بناء يعني فهما كاملا إلا بوجود هذه المخلوقات الغيبية بجانب المخلوقات الحسية. طبعا العلم ما زال يتطور، حتى بدأ يعني يثبت أن هناك يعني مجال غيبي أو أشياء غيبية غير مفهومة فيه، حتى في بناء الكون. حتى في بناء الكون كان سبق مرة أجريت مقابلة مع واحد اسمه محمد عبد السلام، هذا البنغلاديشي ذهب واستقر في أوروبا، حاز جائزة نوبل لأن يعني كان له إسهامات في تطوير علم الفيزياء، وفي فيزياء كما يسمونها الكوانتم على وجه الخصوص. أجريت معه مرة مقابلة فسألوه، فقال إن في الكون أشبه بجن ألف ليلة وليلة. تعرفون قصة ألف ليلة وليلة؟ هي مجموعة من الحكايات، من ضمن ما فيها حكاية عن الجن والعفاريت، وكيف نقلوا هذا الشيء وأتوا بهذا الشيء، بشكل يعني خارج نطاق المعهود أو المحسوس أو المألوف. طبعا ما يسمونه الفكر العلمي يقف مع المحسوس، لكنه وصل أو إلى الحدود الغيبية، فبدأ يشعر بوجود أشياء يعني لا يمكن أن تفسر بمنطق الحس والقياس والكم والإحصاء، وإنما تحتاج إلى منطق آخر ليفسرها. ولذلك بدأوا الآن يعني الغربيين نفسهم أحيانا يبحثون في فلسفات الشرق الأقصى لمحاولة تفهم هذه الأشياء التي أشبه بالأشياء الغيبية. بدأنا نسمع عن المرئي ولا مرئي في الكون، وبدأنا نسمع هل لك في الكون نقيض، وبدأنا نسمع بأشياء أخرى نتيجة هذا التطور العلمي الذي أوصلهم إلى أشبه أو إلى تخوم الغيب في بناء الكون، وأن ليس الكون، الكون ليس ماديا بحتا. بدأ العلم يدرك ويسلم بأن لهذا الكون بداية وأن له نهاية، وبدأ يسلم بأن هناك بأن الكون لا يدار من داخله وإنما يدار من خارجه، ويطلقون نظرية الذكاء الكوني ونظرية الانفجار المطلق ونظرية فناء الكون ونهايته وأفول الكون إلى آخره من النظريات التي تبنى على رؤى علمية وعلى طروحات علمية، ليست كلاما يقال أو يلقى على عواهنه. فيعني مع التطور العلمي بدأ الرجوع إلى الغيب، ولكن بطريقة أخرى، أو التسليم لوجود يعني شيء غيبي كامن في بناء هذا الكون، وأنه ليس ماديا بحتا، أنه ليس ماديا بحتا. طبعا من الأشياء الغيبية المذكورة في القرآن الكريم، مخلوقات أخرى لا نعرف كونها، يعني مثل العرش والكرسي والقلم واللوح والمحفوظ والحياة البرزخية ونحو ذلك من الأمور الكثيرة، وكما قلت الصراط الميزان والحوض وغيرها من الأشياء الموجودة في الغيب، والتي نؤمن بإيمانا جازما بأنها يعني حق، أنها موجودة، ولكن لا نستطيع فهمها عقليا أو الوصول إلى التدليل عليها عقليا، إنما نؤمن بها إيمانا عن طريق السمع. هذا ما يتعلق بالغيب. الآن أترك فرصة للنقاش إذا كان هناك أسئلة أو مناقشات أو محاورات أو حتى مداخلات حول الموضوع. أحسن الله إليك شيخ، ذكرتم بأن أن الملائكة قالت في سورة البقرة رب سبحانه وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، هل معنى هذا أن الدنيا يعني الأرض كان فيها أناس قبل خلق آدم أو كذا؟ هذه مما أثارها المفسرون، وقالوا أن آدم يعني من الآراء قالوا أن ليس آدم هو أول آدم، وليس البشر هم أول من سكن الأرض وعمرها، فهناك يعني خليفة سابقة أو خلفاء سابقين بدليل قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وبعضهم قالوا لا، إنهم استدلوا بوجود الجن قبل، وأن الجن كانوا يعني أفسدوا في الأرض. طبعا قولهم بالجن، الجن لا زالوا موجودين ويعني لم ينتهوا، فيعني هل يصح بالفعل أنهم هم قد يكون هذا، وقد يكون نوع من الكشف، يعني أن كشفوا الملائكة بما سيقع من بني آدم، ليس بالضرورة أن يكون قبلهم مخلوقين آخرين. الاحتمال الثالث، يعني احتمال أن وقاله المفسرون أن هناك خلق سابق، والرأي الثاني أنهم استدلوا بفعل الجن، الثالث أنهم قد يكون كشفوا بما سيقع من هؤلاء الناس، فلفت انتباههم الجانب السلبي ولم ينتفتوا لميزة آدم عليه السلام التي استخلف من أجله. ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى لفت انتباههم لماذا؟ للميزة التي في آدم، فلفتهم عن السلبية إلى الإيجابية، والشيء الذي بموجبه استحق أو أراد الله وجود هذا المستخلف، فلم ينفي سبحانه وتعالى أنها تسفك دماء أو ولكن كأنما علمهم بأن من مقتضى وجود المستخلف وجود سلبي وإيجابي، لكن الإيجابي أعظم من السلبي، أعظم من السلبي، فالحياة لا بد فيها من الأمرين، وإذا غلب الإيجابي كان الأفضل. فربما أنهم كوشفوا بالجانب السلبي فركزوا عليه أو لفت انتباههم باعتبار حياتهم النورانية الطاهرة التي ليس فيها شيء من هذا القبيل، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فرق الله عز وجل انتباههم إلى الأعلى بالمشهد الذي ذكره سبحانه وتعالى حينما قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، ولذلك تأدبوا وعرفوا مقتضى الحكمة الإلهية وأنها هي الحق، وأن لا وجه لاعتراضهم بالجانب السلبي، فالجانب السلبي هو ظاهرا سلبي ولكنه كمال، لأن لا يتم الكمال إلا بالسلبي والإيجابي، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وتلك الأيام نداولها بين الناس، فوجود الفساد سيء ولكنه سبب لظهور الصلاح. فلذلك لو لم يوجد مثلا شرك وكفر وكذا ما وجد نبوات، النبوات متى جاءت؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فلما ظهر الشرك جاءت النبوات ومعها الخير، ولولا وجود الشرك والكفر ما كان الجهاد وما تحقق، وهكذا. فإذا لا يتحقق الخير إلا بوجود شر، فهذا الشر اللي في ظاهر الشر هو في باطنه خير، في باطنه خير، ولذلك قال الله عز وجل في واقعة معينة عن عن عن واقعة الإفك التي في ظاهرها شر، لأنها فيها اتهام لأم المؤمنين رضي الله عنها، وفي إشغال المسلمين، وفي إساءة إلى رسول الله، وفيها من الشر الكثير. وقال الله سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، خير لكل امرئ منهم الذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لكن بين الله سبحانه وتعالى ثمرته وعواقبه الخيرة التي مثل مثلا صلح الحديبية لما حصل الصحابة فوجئوا وما تحملوا الموقف حتى عمر رضي الله عنه راجع رسول الله ألسنا المسلمين وليسوا هم الكافرين، هم نعطي الدنية في ديننا بشكل، حتى ظل رضي الله عنه يخاف من هذه مراجعة آخر حياته إنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن يقول إنه ربي، فالله قال لي خلاص، فأكيد إنه الخير فيما قال الله. ولذلك كانت عواقبه عظيمة جدا بالنسبة للإسلام والجماعة المسلمين والدعوة، معروف ما أعقب هذا الصلح من خير عظيم للإسلام. فإذا لا يمكن أن يكون هناك خير إلا بشر، والشر يستدعي الخير، مثل ما ظهر الشرك وجاءت النبوات استدعى الخير، فهي تكاملية. واللي ينظر من جانب أو جانب من الصورة فقط يكون نظرتك خاطئة، لابد أن تنظر الصورة بوجهها كاملها، وكما قالوا لا تنظر إلى الجزء الفارغ من الكأس ولكن انظر إلى الكأس الجانب المليان والفارغ في آن واحد حتى يكون حكمك تكاملي وشمولي وعاقل واعي للأمور. فهذه هي يعني النصوص. تفضل. عزك الجنة هم بيسمع. دكتور قلت الملائكة الذين خلقوا من تراب آدم عليهم حجاب، والجن كذلك عليهم حجاب. نعم. ما معنى الحجاب؟ يعني أن هذا الحس يحجبك عن الاطلاع الكامل، ولذلك قال الله عز وجل في لما يموت الإنسان إيش قال؟ وبصرك اليوم حديد، كان بصرك محدود الآن مطلق، فأصبحت ترى موقعك من الجنة وموقعك من النار، ترى العالم الغيب، ترى الأشياء اللي كانت تؤمن بها إيمانا أو تجحدها، وإن يعني أيها الإنسان تجحدها وأنت كافر، أو أنت كنت مؤمنا وتراها. فهذا الجسم كما قلنا يجعل البصر محدودا في درجات معينة، يجعل السمع محدود في درجات معينة، يجعل الحس حاكم عليك. ولذلك جاء الشرع آمرا بالأشياء المحسوسة وحكم على الناس بما يظهر منهم، ولم ينظر إلى البواطن، وإنما الآخرة متعلقة بالبواطن. ولذلك بالنسبة للمنافق قبل منه أنه مسلم إذا شهد لا إله إلا الله وإن كان كاذبا، يقبل منه وتجرى عليها أحكام الإسلام ولا يعاقب على أساس أنه يقال لا أنت كافر وأنت لست صادقا وأنت خلاص أنت ظهر منك. لكن في الآخرة هذا المنافق ماذا قال الله؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ لأن الآخرة محاسبة على الباطن الداخل، ما تضمره في باطن ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. وأما الدنيا فالشريعة تجري الناس على ظواهرهم وتحكم عليهم بما يظهر منهم، وبالتالي ليه؟ لأن الأصل الحجاب. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن فلان منافق من الناس وفلان منافق لا يحكم عليهم، يقبل منهم ظاهرهم ويستغفر لهم، يستغفر لهم بناء على أن ظاهرهم الإسلام، ويعلم أنهم منافقين في الداخل فكان يقبل منهم ويستغفر. فالأحكام في الدنيا ترتب على الظاهر، لأن الحس حاكم على الإنسان ولا يطالب بما فوق حسه. وكذلك الجن يعني وإن كانوا هم يرون مغيبات حس نسبية، يعني نحن نراها لأن مستوى إبصارهم يمتد أكثر منا وسمعهم وغيره، ولذلك سبقوا البشر في أشياء كثيرة جدا، وسخروا لسليمان فعملوا أشياء ما كانوا البشر وصلوا إليها من الأشياء للصناعات له. لكن مع هذا هم محدودين أيضا، يعني هناك محدودية لبصرهم ولسمعهم ولغيره، فليس علمهم بالغيب مطلق، وليس ولذلك يعني لهم ظاهر وأيضا ظاهر معين، ولهم حجاب يتناسب مع طبيعتهم وما المادة التي خلقوا منها اللي هي مادة مارج من النار ألسنة النار. طيب نختم هذا وإن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله على خير.